قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين